إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله حسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، اليوم إن شاء الله سنشرع في شرح الحديث الأول من أحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين، لكن كما اتفقنا قبل أن نشرع في شرح أي حديث لابد وأن نذكر شيئا من السيرة الذاتية لروي الحديث من الصحابة. صحابي اليوم إن شاء الله ولا حديث اليوم هو حديث إنما الأعمال بالنية، وصحابي اليوم هو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قبل أن نشرع في الحديث نخصص درس اليوم وساعة اليوم للحديث عن سيرة هذا الصحابي الجليل، هذا الصحابي الذي كثر عليه يعني الكلام. إذن من هذا؟ من هو عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أبو حفص عمر ابن الخطاب ابن نفيل، عمر ابن الخطاب ابن نفيل، وأمه هي حنتمة بنت هشام المخزومية أخت أبي جهل، معناه أبو جهل هو خال عمر بن الخطاب، وهو قلنا يكنى بأبي حفص. احنا سبق وتكلمنا عن الكنية وبعض الأشياء التي تتعلق بالكنية. أبو حفص، أبو حفص في الأصل ولا في اللغة يطلق على الأسد، الأسد هو الذي يكنى بأبي حفص، والحفص هو الشبل، ولد الأسد هو الشبل. إذا كان عمر بن الخطاب يكنى بأبي حفص، وإحنا قلنا لا حرج أن يكتني رجل بكنية وليس له من الأولاد ما تكنى به. عمر بن الخطاب ما عندوش ولد اسمه حفص، وهذا ليس من الكذب، وأبو ذر ما عندوش ولد اسمه ذر، لذلك قلنا لا حرج، وقد اكتنى صحابة وليس لهم أولاد أصلا. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكنى بأبي حفص. هذا الصحابي هو ثاني الخلفاء الراشدين، وكان يلقب وأول من لقب بأمير المؤمنين، ثاني الخلفاء الراشدين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما يعني قرب أجله عاهد إلى عمر بن الخطاب. أبو بكر دامت خلافته سنتين وبعض الأشهر، لما قرب أجل أبي بكر الصديق رضي الله عنه عاهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب، وهذه طريقة من طرق تنصيب يعني الحاكم في الإسلام. هناك طرق ينصب بها الحاكم، من الطرق أن الحاكم في حد ذاته إذا رأى شخص ورجل يعني من يعني مستقيم وعلى طاعة الله عز وجل ومتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى يعني رجحان عقله، يجوز أن يعهد إليه بالحكم كما عاهد أبو بكر إلى عمر، كما عاهد أبو بكر إلى عمر. وعمر تولى هذا الحكم يعني في حقيقة الأمر وكان خليفة، ليس بمجرد أن عهد إليه أبو بكر بل بمبايعة الناس له، معنى أبو بكر اقترح والناس بايعت. أبو بكر اقترح عمر وعهد إليه ثم الناس بايعوا كلهم عمر، كانت البيعة ليس باختيار أبي بكر بل بمبايعة الناس، وهذه القضايا احنا نتكلم عليها لأنه عندها علاقة بآخر الموضوع ولا بآخر الدرس. إذن أبو بكر رضي الله عنه عاهد والناس بايعت ورضيت بعمر حاكما عليها وخليفة من خلفاء المسلمين وأمير المؤمنين. وأمير المؤمنين. إذن قلنا هو ثاني الخلفاء الراشدين. أسلم رضي الله عنه في السنة السادسة من البعثة، مش في السنة السادسة من الهجرة، في السنة السادسة من البعثة. معنى ربي بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أصل 40 ست سنوات قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ست سنوات أسلم عمر وله من العمر 27 سنة. عمر أسلم وله من العمر 27 سنة. وبإسلام عمر رضي الله عنه أعز الله الإسلام. قال عبد الله بن مسعود كما صحيح البخاري: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال عكرمة رحمه الله: لم يزل الإسلام في اختفاء حتى أسلم عمر. معنى الصحابة لما أسلم عمر تجرؤوا على إظهار دينهم ولو ما يخافوش، ما دام عمر السيد في الجاهلية أسلم خلاص، يعني الحمد لله كاين كما نقولوا باش نتغطاو. ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال عكرمة: لم يزل الإسلام في اختفاء، يعني كان متخفي، كان الناس يخافوا يظهروا دينهم، حتى أسلم عمر بن الخطاب. وهذا الصحابي جاءت في فضله أحاديث كثيرة، ومن حسن حظه أحاديث التي جاءت في فضله في الصحيحين، معناه لا يستطيع أن ينكرها منكر، لا يستطيع أن ينكرها منكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: لقد كان فيما قبلكم، لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون. ما معنى المحدث وما معنى الملهم؟ المحدث هو الإنسان اللي وفق الحق واللي يصيب السنة، ليوافق الحق والصواب بدون سنة، يعني بدون أن تأتيه سنة، يعني ربي يلهمه مش يوحي إليه، ربي يلهمه كما قال ربي: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ربي يلهم مش يوحي، يلهم العبد ويقذف في قلبه، فيكون هذا العبد موافق للحق في القول والعمل. عمر والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، كانوا من هذا النوع بزاف، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. عمر كان ملهم، كان يوافق الحق ويوافق الصواب حتى لو لم يعلم بسنة فيه. لكن العلماء يذكروا ضوابط حتى الإنسان ما يفتحش هذا الباب ويقول أنا ملهم وأنا موافق الصواب. العلماء يقولوا: إذا ربي قذف في قلب الإنسان شيء من الإلهام فلا بد أن يحضر لإلهامه شاهدين، شاهد من الكتاب وشاهد من السنة، حتى الإنسان ما يعملش بالهوى. ربما الإنسان يستحسن أمر إذا أراد أن يعمل به لابد أن يأتيه بشاهدين، شاهد من الكتاب شاهد من السنة، الميزان. إذا وافق هذا الأمر الكتاب والسنة يعمل، إذا خالف الكتاب والسنة يترك هذا الإلهام من الشيطان، هذا الإلهام باطل من الشيطان. إذا كان هذا الإلهام موافق الكتاب والسنة يحمد الله عز وجل أن ألهمه الله، يعني موافق الكتاب وموافق للسنة. عمر بن الخطاب كان من الملهمين وكان من المحدثين، إن يكن ملهم يعني فعمر، إن يكن محدث فعمر. إذن هذه الفضيلة الأولى في حق عمر. ومن إلهام عمر ومن توفيق عمر للصواب أنه قال كما في الصحيحين: وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث. الأمر الأول قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فأنزل الله قوله: ولا تخضعن بالقول، فأنزل الله قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فأنزل الله قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. شوف سبحان الله، قال: وفقت ربي في ثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يصليش ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم. عمر قال للنبي لو اتخذنا، لو كان نتخذ من مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أنت كنت تهيهم الطواف ونصلي الركعات خلف المقام. سبحان الله، ربي أنزل آية تأمر النبي بهذا الأمر. الأمر الثاني يقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت نساءك أن يحتجبن، مش يحتجبن كما فهم يعني بعض الناس ثم يديروا الحجاب، كانوا يعني يحتجبن معناه في القضية يعني في كلام عمر يفضح المعنى. لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن، البر والفاجر، قضية متاع، قضية سؤال، قضية أخذ وعطاء، قالوا يعني يتخذن الحجاب ثم يتكلم من وراء الحجاب. فأنزل الله قوله، قالوا لأنه يدخل على نسائك البر والفاجر، يدخل الصالح ويدخل الطالح. فأنزل الله قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا، أمر مسألة متاع بيت، سألوهن من وراء حجاب، ما تشوفوهمش قاع حتى بالصيغة، ما تشوفوهمش حجاب من وراء الباب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. الأمر الثالث، نساء النبي كانوا يعني كسائر النساء عندهم الغيرة، في مرة من المرات يعني اجتمعوا عليه وأحرج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر والنبي كان يستحي، جاء عمر قال يعني زجرهن وقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج خير منكن، يعني إما أن تتوقفن عن هذا الأمر ولا ربي ولا النبي سيأمر الله نبيه أن يطلقكن جميعا ويأتيه بأزواج خير منكن. فأنزل الله آية في هذا الأمر، والعلماء أوصلوا الموافقات كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، أوصلوها إلى 15 موافقة، أصلا بدل موافقة أخرى. إذن هذه فضيلة من الفضائل في حق عمر بن الخطاب، أنه شوفوا التعبير اللي عبر وافقني ربي في ثلاث، ولو وافقت ربي في ثلاث، يعني ما زاد ولا أنقص، عبارة يعني جميلة ولطيفة. كذلك من الأحاديث اللي جاءت في فضل عمر بن الخطاب كما في الصحيحين من حديث أنس، قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد فرجف بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدا. النبي مرة من المرات كان هو أبو بكر وعمر وعثمان، صعدوا على جبل أحد، جبل أحد رجف زعزع، صعد عليه النبي وأبو بكر وعمر وعثمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، أحبس. وهذه مش قصة يعني نحكيها، هذا حديث في الصحيح، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، مش يعني قصة وأساطير وحكايات، هذا حديث صحيح. اهتز أحد لأنه صعد عليه أفضل خلق الله عز وجل أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل أراجل بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. اهتز أحد، قال صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، أحبس. فإنما عليك نبي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصديق اللي هو أبو بكر، وشهيدان عمر وعثمان. هذه فضيلة، معنى عمر سيموت شهيدا وسيكون من الشهداء، وهذه فضيلة لعثمان أنه سيكون من الشهداء، هذه فضيلة من فضائل. كذلك في الصحيحين من حديث سعد ابن أبي وقاص، وهذه فضيلة كبيرة كذلك، قال صلى الله عليه وسلم إيهم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. إيهم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. ما معنى الحديث؟ لو رأك الشيطان يا عمر سالكا فج، الفج هو الطريق الواسع بين الجبلين، جبل وطريق في الوسط. الشيطان لو كان يجي جاي ويشوف عمر رايح، الشيطان يبدل طريق، يخاف من عمر. الشيطان هذا لو رآك الشيطان سالكا في فج قط، ولما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. الشيطان يبدل مكان، يبدل جهة، يشوف عمر رايح الشيطان يكون جاي، الشيطان يروح منه ولا منه، يبدل، المهم يبدل طريق. والشيطان ما يبدلش طريق لأجل أي إنسان، يبدل طريق لأجل ولي من أولياء الله عز وجل. معنى الشيطان حتى الشيطان يخاف عمر بن الخطاب. الشيطان يخاف عمر بن الخطاب. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن أخرجه أحمد في المسند: لو كان بعدي نبي لكان عمر. حديث حسن رواه الإمام أحمد في المسند وغيره. قال: لو كان نبي بعدي لكان عمر. لكن لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وحنا نذكر هذه الفضائل بعد قليل ستعرفون لماذا نذكر هذه الفضائل ولماذا أكثر من ذكر الفضائل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحمه الله في زمانه تحقق الكثير. في زمن عمر تحققت إنجازات كثيرة. في زمن عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس. في زمن عمر فتح بيت المقدس. وفي زمن عمر فتحت الشام، فتحت مصر، فتحت العراق، فتحت العراق. في زمن عمر فتحت الشام، فتحت مصر، وفتحت العراق في زمن عمر. لأنه خلافة عمر رضي الله عنه دامت 10 سنوات وبعض الأشهر. عمر خلاف أبي بكر، خلاف أبي بكر كانت 2 سنين وأشهر، خلافة عمر كانت 10 سنوات وأشهر. خلافة عمر تحقق الكثير من الإنجازات. فتحوا بيت المقدس في وقت عمر وهذا يكفيه شرفا. فتحت مصر، فتحت العراق، فتحت الشام. وعمر هو من أمر ببناء البصرة والكوفة اللي هم الآن في العراق. الكوفة يعني اللي اتخذتها الآن يعني أعداء عمر هم في الكوفة. هو من أمر ببناء الكوفة لهم، يعني ماشي لهم، أمر ببناء الكوفة. إذن هو الذي أمر ببناء البصرة وهو الذي أمر ببناء الكوفة. رغم هذه الفضائل ورغم هذه الإنجازات ورغم هذه الأحاديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمر، كان رضي الله عنه كما يروى عنه كان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء والخوف من الله عز وجل. رغم الفضائل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: عمر في الجنة، عمر من المبشرين بالجنة، من 10 المبشرين بالجنة، حب من حب وكره من كره، عمر من أصحاب الجنة، عمر في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، إلى باقي 10. رغم هذه الفضائل قلنا والإنجازات وهذا التاريخ العظيم الحافل، وقالوا للإسلام يعني كان عزيز وكان بقوة في زمن عمر، وكان يعني عمر رجل شديد ويعني شايد بزمام الأمور، وهو من شرع أشياء كثيرة، هو من شرع يعني الحراسة الليلية، هو من شرع أمور كثيرة. قالوا يعني حتى ربما الشرطة هو أول من اتخذ الشرطة عمر رضي الله عنه. إنجازات كثيرة. إذن عمر قلنا رغم كثرة الإنجازات كان عنده خطان أسودان في وجهه من كثرة البكاء. كان رجل كثير البكاء، بل قالوا كان إذا قرأ الآية من ورده يسقط، يمر بالآية من ورده فيسقط فيعاد أياما. يعني يقرأ الآية يكون عنده الورد، قال اليوم يقرأ 4 أحزاب ولا 5 أحزاب، يجوز على آية من الآيات من قوة اللي تأثر فيه الآية كان يطيح ويروح للدار ويمرض حتى يروح وزوره أيام. رجل يخاف الله عز وجل. كان بيوسع الرجل أن يقول أنا حققت إنجازات كثيرة وأنا في الجنة، لا عمل بعد اليوم خلاص. رغم هذا فعل هذا الأمر. بل كان يسأل حذيفة بن اليمان، وحذيفة بن اليمان كان يعرف بصاحب السر، كان يعرف بصاحب السر. لماذا كان يعرف حذيفة ولا ما معنى صاحب السر؟ شكون يجاوبنا صاحب السر؟ نعم، حذيفة بن اليمان كان عنده أسماء المنافقين، لذلك يسميه صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. عمر رغم أنه بشر بالجنة ورغم الإنجازات ورغم الأحاديث في فضله ورغم كان يسأل حذيفة يقول له أأنا منه؟ أنا من المنافقين؟ قال لا ولا أزكي أحدا بعدك. خلاص جاوبتك أنت، لا ومشدك كل واحد يجي يسألني، خلاص نزل نجاوبك تواحد. قال لا ولا أزكي أحدا بعدك. إذا شوفوا يا إخوان هذه الفضائل وهذه الأحاديث وهذا الأمور كثيرة جدا في حق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. عمر قدر الله عليه أن يموت شهيدا، ومازال يعني الخلافات قديما وحديثا مازال يعني الاغتيالات ومازال من زمن عمر يعني إلى أن يأتي الله الأرض من عليها. عمر قتل شهيدا. وفي صحيح البخاري كان عمر يتمنى الشهادة، قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك، كما صح البخاري. كان عمر يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك في المدينة. عمر كيف قتل؟ أولا قتله رجل خبيث اسمه أبو لؤلؤة المجوسي. الاسم يعطيك الخبر، أبو لؤلؤة المجوسي، مش المسلم، المجوسي. عمر قتل سنة 23 من الهجرة، واختلفوا يعني السنة اللي مات فيها عمر. المهم خلاص الأقوال في الستينات، كي لقى 61، كي لقى 63، كي لقى 66، خلاص القول مات في 60 من عمر. كيف قتل عمر؟ عمر كان عازم على أن يصلي الصبح بالمسلمين، كان خليفة وكان هو اللي يصلي الصبح بالمسلمين، مشي عيب ومشي منقصة ومشي مذمة ومشي نقصان من الرجولة أن يصلي بالمسلمين، بالعكس شرف وفضل. كان يعني يقول للناس أقيموا صفوفكم استووا كذا، إذا برجل يخرج خنجر مسموم يطعن عمر طعنتين، ويطعن مع عمر 13 صحابي، يطعن عمر بطعنتين ويطعن مع عمر 13 من الصحابة، 6 ماتوا والبقية يعني بقوا على قيد الحياة. ومن الناس يعني اللي يعني انضروا بالطعنة عمر ابن الخطاب، أحد الصحابة شد الرداء ورماه على هذا القاتل، لما يعني أدرك يعني الهلاك خلاص قتل نفسه هو كذلك، سمحت ما يحكموش حي، قتل نفسه. عمر بن الخطاب ما مات يعني في نفس المكان، مات يعني بعد أيام، معلش. وحمد ربي عمر لما سمع أن الذي قتله كافر مجوسي قال الحمد لله يعني اللي ما متش على يد مسلم، حتى ما يحاسبنيش يوم القيامة وتكون يعني قصاص وكذا. هذا القاتل كان عبد للمغيرة، كان خدام عند صحابي اسمه المغيرة، كان عبدا للمغيرة. قتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. عمر قلنا ما ماتش إلا بعد أيام. لما طعن عمر الصحابة اللي كانوا في الصفوف الأولى كانوا يعني على علم بما حدث، الصحابة اللي كانوا في الصفوف الأخيرة ما على بالهم والو، ما على بالهم شو. عبد الرحمن بن عوف الدو عمر، خرج عبد الرحمن بن عوف صلى بالناس ركعتين الصبح ركعتين خفيفتين، صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس ركعتين الصبح ركعتين خفيفتين، أخذ عمر إلى البيت، أخبروه بالقصة، أخبروه من قتله. بعد ذلك يعني لما قرب أجله وكان عمر قلنا شديد الخوف من الله عز وجل، حتى قال يعني لابنه، قال يعني ضع خدي على الأرض، كان يقول الويل لعمر يعني إن لم ويل أمي إن لم يرحمني ربي، يعني كان رجل شديد الخوف من الله عز وجل. لما قلنا خلاص يعني قرب أجل عمر، قالوا له أوصي بالخلافة إلى رجل ثالث. أبو بكر عمر قالوا الآن اجعل لنا وصية حتى نعين الخليفة بعدك. عمر لم يرد هذا، قال أترك الأمر في 6 منكم مات رسول الله وهو عنهم راضي. نخلي الأمر في 6 عباد، انتم خير واحدة من هذه 6، مات رسول الله وهو عنهم راض، وهذه 6 هم من 10 المبشرين بالجنة. شكون هم؟ عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، هذو هم 6، يقولهم أصحاب الشورى، أصحاب الشورى عاهد إليهم بالأمر. قال اختاروا، وهذا كذلك العلماء كيف ذكروا، يقولوا كذلك من طرق تنصيب الخليفة أن يعهد إلى أصحاب الحل والعقد، ماشي أي واحد، أصحاب الناس اللي عقلهم كبير والناس اللي عقلهم راجح والناس اللي خايف يخافوا من ربي عز وجل، ماشي أي واحد، هذه القضية ماشي أي واحد، أصحاب الحل والعقد، الناس عقلهم كبير والناس عقولهم راجحة والناس يخافون الله عز وجل والناس عندهم علم وعندهم تقوى وعندهم يعني ورع وعندهم يعني كفاءة. هؤلاء يجوز الخليفة يقول هؤلاء اختاروا واحدا منكم فيختارون واحدا يبايعه المسلمون، اختاره يختارون واحدا يبايعه المسلمون. كذلك كانت القصة بعد ذلك اتفقوا، يعني كانت يعني كما يقولوا مفاوضات، اتفقوا على عثمان. خرجت يعني الستة خرجوا بقول يعني اتفقوا على عثمان، بعد ذلك بايع الناس عثمان وبدأت يعني كذلك من بعد كثرت المشاكل وقعت يعني مشاكل أخرى. إذن قلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاهد إلى هؤلاء الستة، كان رضي الله عنه الأمر في عثمان. لما مات قلنا توفي في سنة 23 من الهجرة، دفن مع صاحبي في حجرة عائشة. عمر بن الخطاب مدفون إلى يومنا هذا في حجرة عائشة مع صاحبه. كانت عائشة تريد أن تجعل المكان الثالث هذا، لأنه كان مدفون النبي، كان مدفون أبو بكر اللي هو زوجها وأبوها، كانت ناوية أن تخلي المكان الثالث لنفسها، لكن عمر قال استأذنوا لي على عائشة، يعني أريد أن أدفن بجانب صاحبي. أذنت عائشة وعمر في الحياة، أذنت عائشة، بشر عمر بأن عائشة أذنت لك أن تدفن في هذا المكان الذي كانت قد أعدته لنفسها، والحمد لله تم الأمر. كما كانوا في الحياة الدنيا في ثلاثة، أرب يجمعهم في ثلاثة، أرب يجمعهم في ثلاثة. يقول علي بن أبي طالب كما في الصحيحين: ويم الله إن كنت لأظن لعمر بعد الوفاة، ويم الله علي، علي احنا بعد نصفه تحتها لأنه نحتاجها، علي قال في حق عمر بعد الوفاة: ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبك. ماش غرابة، لقد كثيرا ما كنت أسمع علي يقول في صحيح البخاري ومسلم، كثيرا ما كنت أسمع ذهبت أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. معناه مات النبي، مات أبو بكر، ما زال الثالث لازم يموت باش يلحق بهم. لذلك قال يعني ما كاش غرابة كي مات عمر بعد أبي بكر، وما كاش غرابة أن يدفن يعني مع صاحبه. النبي كل ما يتكلم يتكلم بثلاثة: ذهبت أنا أبي بكر وعمر، دخلت أنا أبي بكر وعمر، خرجت أنا أبي بكر وعمر. علي قال كثيرا ما كنت أسمع هذا اللفظ، كثيرا ما كنت أسمع هذا المقولة. قلنا إذا خلفت أبا عمر دامت حوالي 10 سنوات و6 أشهر وبعض الأيام. الآن ندير عنوان عريض وهو حال الروافض وحال الشيعة وعلاقة الشيعة بعمر بن الخطاب. سؤال: ما هي علاقة الشيعة وتعامل الشيعة وجهة نظر الشيعة واعتقاد الشيعة الروافض الإيرانيين وغيرهم في عمر بن الخطاب؟ هل كانوا يحبونه وكانوا يصلون يعني يترضون عنه، ولا كانوا يسبونه ويذمونه ويعني وأشياء أخرى؟ الآن هذا السؤال. كثير من المسلمين مع الأسف اغتروا بهؤلاء، كثير من المسلمين اغتروا بالشيعة وقالوا هم الذين سينصرون دين الله، وهم الذين رفعوا راية الإسلام، وهم الذين سيحرروا القدس، وهم وهم وهم وهم، مجرد أقوال. صح إذا سمعت إلى أقوال الشيعة تقول نعم سنحرر القدس وسنفعل وسنعود الهيبة للإسلام، أقوال، أقوال عندها 30 34 35 سنة، أقوال من 79 إلى 2014 منذ سقوط الشاه حتى 2014، وهذه الأقوال ما زالت. القدس ما تحضر الآن 35 سنة ما تحضرش القدس، سنضيف أمريكا وسنفعل وسنفعل وسنفعل، من ضربت أمريكا ما كان وار. الآن احنا نحوس على عقيدة الإيرانية والعقيدة الشيعة في عمر بن الخطاب. مع الأسف هذا اللي قتل الصحابي أبو لؤلؤ المجوسي، قاتل الصحابي عمر أبو لؤلؤ المجوسي في إيران، وأنا نجيب لكم أشياء بالأسماء، في إيران داروا له مزار وداروا له ضريح وبنوا له مسجد ويزوروه فرحا به، فرحا بما فعل. شوفوا يا إخوان، قال لك في إيران في مدينة اسمها كاشان، هكذا في مدينة كاشان الإيرانية، وهذا شيء أنا شفته في فيديو، والناس الآن ممكن كاين اللي يقدر يتصل ولا يشوف السفارة ولا المهم كاين المدينة، كاين اسم المدينة وكاين اسم المزار، والمزار موجود. حتى ما يقولوناش الناس يعني راكم تدوا أشياء وراكم تجيبوا لنا أشياء والشيعة خاوتنا وأنتم حبيتوا تفرقوا ما بين المسلمين، هاد الأشياء اللي سمعناها شحال وهذوك خاوتنا وكذا. شوفوا يا أخوان قبل ما ندخلوا في خاوتنا هذه، ربي عز وجل أدوك عني الله، ربي عز وجل كيحذر من الكفار في سورة البقرة، ولا ربي كيذكر المسلمين في سورة البقرة في مطلع السورة، أذكرهم في أربع آيات، كيحذر من الكفار حذر منهم في آياتين، كيجي الكلام عن المنافقين 13 آية في المنافقين. لماذا؟ العدو الواضح والباين هذا خلاص عدو تأخذ حذرك منه. المشكلة في المنافق، يظهر لك الإسلام ويلبس القميص ويخلي اللحية ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هو يطعنك في الخلف، هذه هي المشكلة. لذلك كثير من الناس اختاروا، والناس الآن والفكرة تاع إيران الآن حتى في الجزائر في وهران وفي باتنا انتشر الفكرة، والناس الآن ولا عندهم ولاء، ولاء لإيران، ولاء زعم الأهل البيت، وإذا قتلوا عمر يحشم يسبوا لأنه في الجزائر صح، لو كان يكون من ولا من يسبوا ويستعملوا التقية اسمه. المهم صحابة هذا المدينة قلنا إذن في مدينة كاشان الإيرانية في منطقة تسمى باغيثين، هكذا فيه قبر وهمي، فيه قبر وهمي لأبي لؤلؤة فيروز الفارس المجوسي، حيث أطلقوا عليه ما معناه بالعربية لأنه بيكتب بالفارسية مرقد بابا شجاع الدين، وبابا شجاع الدين هو لقب أطلقوه على أبي لؤلؤة لقتله عمر بن الخطاب، يعني يفتخروا به ويفرحوا به وسموه شجاع الدين. وقد كتبت على جدران هذا المشهد بالفارسي، أنا قرأها بالفارسي بعد أن أشرح لكم العربية، بالفارسي مرك بر أبو بكر، مرك بر عمر، مرك بر عثمان، ومعناه بالعربية الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان. وهذا المشهد يزار من قبل الشيعة الإيرانيين وتلقى فيه الأموال والتبرعات. الآن بالله عليكم، رجل ذكر النبي كل هذا الفضائل فيه، ورجل تحقق في يديه على هذا الفتح، هذا الفتح كله، يسب ويلعن من الشيعة ومن دعاء الشيعة، لعن أبي بكر وعمر صالة، ولعن عائشة وحفصة. بالله عليكم كاش نهار سمعت واحد إيراني اسمه وليد عمر ولا عائشة ولا حفصة ولا أبو بكر، ما كاش، كاين الحسين كاين رضا كاين الحسن كاين العباس، لكن عمر مستحيل. عقيدة، عقيدة في القلوب، الشيعة يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر ويلعنون أبا هريرة، ويقول الصحابة كما نقول احنا بالعامية كل خل علي وخدموها له على رسول الدول الخلافة، ها وش يقولوا إيران، كل خلو وخدموها بين أبو بكر وعمر، تخدمت مدوا الكرسي لأبو بكر أبو بكر راح لعمر وعمر راح لعثمان، خدموها له على رسول، كل خلو بعتوه غلقوا البيبان. هذه هي عقيدة الشيعة الإيرانية، عقيدة إيران، عقيدة الشيعة لإيران ولا العراق ولا في الإمارات ولا في البحرين ولا في الجزائر، هذه عقيدة الشيعة، يلعنوا أبا بكر وعمر ويسبوا أبا بكر وعمر ويلعنوا عائشة وحفصة، يختهموا عائشة بالزنا، بلك المسلمين كاين اللي ما على بالوش ولا كاين اللي يستغرب، هذه أمور واقعية. هذه الأشياء المشكلة، هذه الأشياء من كتب الشيعة، من كتب الشيعة، كاين بعض الناس من كتب الشيعة، كاين كتاب اسمه لله ثم للتاريخ، كتاب اسمه لله ثم للتاريخ، كتاب صغير، الرجل كان شيعيا تاب لربي فضح الشيعة وقال هاوليك عقيدتنا وهاوش كنا نقول، وعندهم زواج المتعة وعندهم أشياء وعندهم يجوز تمثل الجنس، معناه ما عجبكش أنك راجل، ما عجبتكش يعني راجل تقدر تغير جنسك إلى مرأة، هذه عند الشيعة. لكن الناس كما يعرفوش الحقائق يشوفوا غير المظاهر، يشوفوا باللي سنحرر القدس وسنفعل، الناس تختار وتقول لك مساكن هذوك مسلمين، اليهود هما أعداءنا، صح اليهود أعداءنا لكن المنافقين أعداءنا ثاني، المنافقين اللي يقولوا أمريكا فيها كذا وكذا وكانوا السبب في إسقاط بغداد وكيف سقطت بغداد هم اللي انتفعوا منها، بما يفسر هذا؟ الآن شكون المستفيد؟ كل واحد يولي العقل. شكون المستفيد بسقوط بغداد؟ شكون الآن؟ هذاك المالكي شيعي، الصدر شيعي، كاع شيعة، هما راهم يصولوا ويجولوا في بغداد. وشكون اللي قتلوا رئيس هذاك السابق؟ شيعة. وكانوا يقولوا، يا اخي هذا الشيء ما ثبتوش انا، كانوا يقولوا طقوس وكانوا يجيبوا صلوات شيعية. لعلكم كاع شاهدتوه، نهار أعدم الرئيس كانوا يقولوا أشياء. لماذا؟ كان ضيق عليهم، وما كانتش هاد الأربعينيات وعاشورة وكذا، كي مات يعني خرجوا اللعب، اللي قطع في روحه، واللي يذبح في روحه، واللي دخل خنجر في راسه، واللي كذا. لذلك هذه حقيقة الشيعة، والعلماء تكلموا، حنا نتكلموا على الشيعة ماشي الآن زعما الآن فقنا، العلماء قديما تكلموا، قديما من قديم الزمن هم يتكلموا، من قديم الزمن هم يتكلموا ويسبوا الصحابة. المشكلة كنت كي تكذب الصحابة حتى الناس فهم يعني القضية، كي تكذب انت أبا هريرة وتقول أبو هريرة منافق وتقول أبو هريرة كذاب، معناه راك تهدم من السنة كتر من 5000 حديث. ها معناه واش معناته؟ هما الآن ما يقدروش يسبوا النبي، ضربوا أصحابه، بالله عليكم تتهم عائشة بالزنا وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تتهم عائشة تدخل زانية، وهذا شيء من المسلمات، تتهم عائشة بالزينة وهي زوجة النبي ومعروفين بالكاذب. تقول له يقول لك لا لا ما مش نقوله، لكن عندهم التقية ما يحبش يبينه، ما يحبش يبينه. لذلك يا إخوان نولوا التاريخ نشوفوا باللي علي اللي ينتسبوا للشيعة، علي مع عمر كانوا إخوة متحابين، كانوا إخوة متحابين. شوفوا عمر بن الخطاب تزوج بزوجات، من الزوجات اللي تزوج بهم أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، بالله عليكم يناسبه وما يحبوش، ولا يناسبوا بيناتهم خلافات، ناسب علي أو ناسب عمر، أعطاله بنت أم كلثوم. علي رزق بأولاد، سمى أولاده من الأولاد اللي سماهم أبو بكر وعمر الأكبر، كاش خلافات. بل قال علي ما يعني خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر، يعني ما كاش واحد يحب نقتدي بك كما أنت. هذه خلافات كلها مزعومة اختلقوها هؤلاء الحمقى وداروا خلافات ما بين المسلمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، ما تسبوهمش، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحد منكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد أحدهم ولا نصفه. لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أنفق، لو كان واحد فينا يشد جبل أحد والناس اللي راح طلع معه والحد شفت أحد قد منه يشد أحد كله ذهب يمده ما تبلغش وما تلحقش، صحابي يمد حفنة عذهب وانت مديت أحد ما تلحقوش. صحبة درجة عظيمة جدا جدا جدا، صحبة درجة عظيمة ما تصورهاش. تنفق انت جبل وهو ينفق مد ولا مصيف ما تبلغوش. لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد أحد ذهبا ما بلغ مد أحد مصيف. ويروى السند الله أعلم به، يروى عن عائشة قيل لها الناس يتناولون أبا بكر وعمر، الناس هم يهضروا في باباك ويهضروا في عمر بعد ما ماتوا. قالت مقولة يعني عظيمة، حتى إذا ما صحت عن عائشة تصلح. قالت أحب الله أن يقطع عنهم الأعمال ولم يقطع عنهم الأجر، حب ربي باش يزيد لهم الحسنات وهما هم حابسين، حب ربي يقطع عنهم العمل لأنه ماتوا وما يقطعش عنهم الأجر، خلي الناس تهدر وخلي الأجر يطلع، ويوم القيامة عند الله تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم. إذن هذه هي القضية. وعلاش كان الفضائل عمر ابن الخطاب؟ لأنه هؤلاء يسبونه ويسميوا أهل السنة يسموهم بالنصيبة، بلك تسمعوا هذاك يعني اللي مال في هذا ما يقولش أهل السنة، ما يقولش، مستحيل يسمي، لأنه كان يسميه تكشف، يسميهم نصيبة ويسميهم تكفيريين، هذا هو اسم الشيعة لأهل السنة، عمرهم ما يسميوهم. وهذه ماشي من دوك، هذه من قديم الزمن، العلماء هم اللي كشفوا العيوب، قديم الزمن من 700 و300 هجري و400 هجري ما يسموش، لا لا، يسميو الناصبة، ناصبة هم الناس اللي تحب عثمان، يسميو الناصبة ويسميو التكفير، لأنه كان يقول أهل السنة يتفضح وهما لازم ما يفضحوش، ويدعون إلى التقارب. يقول لك وعلاش؟ ما نتقربوش المسلمين ولو علاش ما نتقربوش السنيين مع الايرانيين. لو كان جو صادقين في التقارب كاين منطقة في ايران واسمها الاهواز. الاهواز هذه في ايران يعيشوا فيها اهل السنة. ايران كاين مكان يعيش فيه اهل السنة الله اعلم وقيل حوالي 23 مليون ولد. ام ضيقين عليه تضييق عاجب. جوامع كيما الجوامع ما عندهمش، عندهم اكواخ. خلوهم يا عبد ربي يا اخي التقارب، خلوهم يا عبد ربي عز وجل. لا لا، اي واحد يعارض يعدم على طول الخط. كاش ارهابي كذا يعدم مباشره. اذا النظام يدعو بالتقارب، ما يدعوش بالتقارب غير في الامارات وفي البحرين وفي السعوديه، يدعو بالتقارب في ايران. اذا يا اخوان هذه حقائق. وسبحان الله إذا واحد يعني يتكلم في هؤلاء ربي عز وجل له بالمصد. يقول ربي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. كاين واحد يا إخوان عنده الآن حوالي سنة من اللي قتل، حوالي سنة هكذاك، شيعي مقيم في مصر، مصري واسمه حسن شحاتة. هذا الشيعي المقيم في مصر عطت له الأيام وكان يسب الصحابة ويعني أشياء مسجلة صوت وصور، يسب عائشة، يسب أبو بكر، ويلعن عائشة، ويلعن أبا بكر، ويلعن عمر، ويلعن ويلعن ويلعن. ربي أمده أمهله. يقدر ربي الآن منذ سنة كان في مصر، كان في بيته، كانت يعني شوية فوضى هكذا، ظلموا عليه المصريين قتله شو قتله. احنا على كل حال ما نش نشجعوا في هذا الامر، وما نش نقولوا الناس قتلوا الناس، وما نحرضوش الناس على قتل الناس، خلي الناس بينهم وبين ربهم عز وجل. لكن نحكي لكم يعني الخاتمة كيفش كانت. مشي قتلوه من بدور جلو، شوف ضربوه، نحاول حوايجه، وانا هدي شفافة يعني في الفيديو شتها، نحاول حوايجه، خلوه باللباس الداخلي، دارولو الحبيلة، الحبيلة فاقبته وكالكروه، مات بالضرب ولا كله نصب احمر خلاص. من دون يا اخي وعلاش تعرض لصحابه وما بعد عليك؟ ربي انتقم لصحابه رسوله. ان الله نظر في قلوب العالمين فاختار نبيه محمد، ثم نظر في قلوب العالمين فاختار صحابه لكي يصحبوا نبيه محمد. ربي كان قادر وكان بوسعه يقول له للنبي احذر من أبي بكر فإنه منافق، واحذر من عمر فإنه زنديق. كيما حذروا في أمور كثيرة، كيما حذروا من مسجد ديرار لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. كيما حذر النبي من كثير من أمور، كيما جاء جبريل النبي في كثير من مرات. كيف يعني يخلص العهد النبوي ويخلص عهد الصحابة ويخلص عهد التابعين حتى يجيونا الإيرانيون وحتى يجيونا الشيعة ويقولون بلي الصحابة منافقين، ويلعنوا الصحابة ويقول لك لم يسلم من الصحابة إلا آل البيت. ومن عجب، من عجب آل البيت أزواج النبي مشي من آل البيت، هذا من العجائب. كاش انهاشت مرتك مشي من أهل بيتك، هما قالوا أزواج النبي مشي من أهل البيت، هما الدو اللي حبوهم، الدو بناته، الدو ولد عمه، أزواجه قال لك لا لا عادوا ما يدخلش، عائشة ما تدخلش، حفصة ما تدخلش، عقش أعدائهم، باباها أبو بكر الله خل باباها عمر، قالك عادوا ما يدخلش. ديك أقول شوفوا يعني أغبياء وما تقدرش تجادلهم. باش تجادلهم؟ تجادلهم بالقرآن يقول القرآن محرف، تجادلهم بالسنة يقول لك هؤلاء الصحابة كفار، باش تجادل؟ ومشي قاع يسمش يكون منصف، ماشي قاع. الشيعة يعني يختلفوا، حنا نتكلموا على روافض غولات الشيعة الخميني وجماعته إثنى عشرية وكذا الجماعة هذا اللي قالوا إن لأئمتنا منزلة لم يبلغها لا نبي مقرب ولا لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. قال لك الأئمة ديالنا يلحقوا الواحد المنزلة ما يبلغها لا نبي ولا ملك. لذلك إخوان على المسلم، احنا ذكرنا هذا الفضائل وحنا ذكرنا هذا الصحابي، بعدين ذكرنا يعني الذين يسبون هذا الصحابي، ذكرنا الذين يسبون الصحابي والآن عندهم نشاط كبير جدا. احنا بالمناسبة نحذر إخواننا من القنوات تاعهم، احنا بالمناسبة نحذر الإخوان من القنوات، قناة المنار وقناة العالم والعراقية وما يشبه، ونحدد خاوتنا كذلك من القنوات اللي راهي مخصصة للأطفال الصغار. عندهم قناة طه، هذه قناة شيعية، قناة شيعية. عندهم قناة الهدهد يبثوا الفكر الشيعي في الأطفال، يخدموا ويجتهدوا، وعندهم مواقع في الانترنت يعني يخدموا، يعني حاجة مشهود لهم بها، ناس ماشي كسالى، ناس خدامين ويعرفوا يهضروا، والناس يعني يعرفوا يتمسكنوا وكذا، وعندهم نفوذ، عندهم نفوذ. لذلك هؤلاء إنسان يحذر منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي على 73، قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله، يعني اسأله ما هي هذه الوحدة؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذا هو الدين الصافي. لأنه بعض الناس يقول لك الآن تخلطنا الديان، لما نسمع تقول هكذا هو يقول هكذا، هذا يقول هكذا. الآن احنا على كل حال هذا الإنسان بلك عنده الحق، لأنه ما وش دخل يعني في الاختصاص. نقول له الناس هذا ولا هذه القضية خليها لأهلها، خليها للناس اللي ثق فيهم، هم يبينوا لك العيوب. أما أنت تختار بمجرد ما تشاهد، تشوف الإعلام الآن يجيبوا أشياء، وتشوف واحد يقول قال الله وقال الرسول، أنت تتخلع وتقول خلاص هذا هو ولي من أولياء الله. لكن كاين سموم هذه ما ينتبه لها إلا أهل العلم، وهذا في كل تخصص له أهله. الآن إذا كان سيارة فيها عطب ما راح ينتبه للعطب إلا الميكانيكي، إذا كان يعني الخبز راضي ما ينتبه للخبز إلا المخبزة، لأن يعني كل واحد والتخصص تاعه. قضية الدين كذلك كل واحد والتخصص تاعه. الآن أهل العلم لم يتركوا شيئا إلا وبينوا، وإحنا ما نش ندعو للناس للكراهية، الله غالب هذه حقائق. إنسان يمثلك دينك في الأصول، قرآنك محرف، صحابتك هؤلاء كفار، قلنا إذا قلنا أبو بكر كذاب وعمر كذاب وعثمان كذاب وعائشة كذب، 2000 حديث رواته عائشة، أشطب عليها نحيا، 5000 حديث رواه أبو هريرة، أشطب عليه ونحيا. معناه إذا أشطبت عليه ونحيا معناها الصلاة راحت والوضوء راح والحج راح. إذا كنت راح تقول الله أكبر وتفدي يديك، بالك تلقى أبو بكر هو اللي قال أفدي يديك، تولي ما تنسى تخلص. وعلاش؟ أبو بكر كذاب. تجي تتوضى وتقول بسم الله ما تقولش، وعلاش؟ أبو هريرة هو اللي قال لك تتوضى قل بسم الله، راحت الدين، راح الصلاة، راح كلش، راح كلش. بالمقابل تشوف الأشياء اللي يديرهم، زوج متعة، زوج متعة، النساء يتعاطين الدخان، والناس اللي اعتمرت وحجت شافوا بعينهم هذا الشيء، ماشي حاجة نزيد عليهم. الناس اللي راح طول عمره وحج يقول لك باللي شفنا الإيرانيات في الحرم يتعاطوا الدخان، بهذاك اللي بسلحهم يتكيفوا الدخان ولبسين ملتحس لباس متبرج. لذلك يا إخوان احنا هذه مناسبة ترجمنا العمر، وأثناء الترجمة أذكرنا يعني أشياء لابد أن نذكرها. هذا ما في الجعبة، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زد علمه، إلى حلقة يوم الأحد إن شاء الله. وهذه الحلقة ربما يعني ما زال يعني أنا نشوفه وكذا، ربما نضعها بثلاثة، ربما يعني ما زال ما شفناش يعني الحاجة، لأنه كان إخوة عندهم حلقة بالأربعاء في مكان ثاني، قالك يعني ويتصادم علينا يعني أربعاء هنا وأربعاء لهي وين نروحوا. احنا قلنا دوك نشوفوا ربما هذه الحلقة نقدموها للثلاثة، الله أعلم ما زال يعني نهار الحد إن شاء الله أنا نتفق عليك الموحدة. وإن شاء الله نتلاقوا في حلقة يوم الأحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.